هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع ياسين حمد السيد من القنفذة قيادة سلاح الحدود. يقول في سؤاله الأول في رسالته: أنا شاب في 22 من عمري، وقع علي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص، وقد قدر الخطأ مشتركا مع سائق آخر وحكم علي بدفع نصف الدية ودفعتها، ولكن هناك من يقول إن علي صيام شهر واحد، ومنهم من يقول صيام شهرين، أفيدونا بالصحيح في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمسألة الكفارة لمن تسبب في قتل نفس معصومة هي كما ذكر الله جل وعلا في القرآن: عتق رقبة فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. هذا وهذه هي كفارة قتل الخطأ، وتفريقها على من تسبب في قتل نفس مسلمة أو معصومة إذا كان القتل مشتركا بين 2 أو 3 فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من كلامهم أن الكفارة لا تتوزع، وأن على كل شخص كفارة كاملة، وإنما الذي توزع ويفرق حق المخلوقين، وأما حق الخالق الذي هو تبرئة للذمة عن التفريط والتقصير في التسبب في قتل نفس معصومة فإنما هو كفارة كاملة، أي إذا جاء الأمر للصيام يصوم شهرين متتابعين. ونسأل الله جل وعلا للسائل أن يوفقه الله سبحانه لأداء ما تعلق بذمته، ويكفينا وإياه وسائر مستمعين جميع الشرور، إنه جواد كريم وبالله التوفيق. وقبل الدخول في سؤال آخر، كنت أفتيت في فتوى في قسمة مسألة فرائضية، ويظهر أنني وأنا وأذكر حالات الأخوات الوارثات سهوت عن أول السؤال. قد نبهني الأخ الشيخ محمد العثمان القاضي من عنيزة إلى أنني أفتيت في مسألة توفي فيها شخص عن بنت وأخت وعاصب، فقلت أن للأخت إن كانت الأخت لأم فلها السدس مع وجود البنت، وهذا لا شك خطأ، لأن البنات أو لأن الفرع الوارث والأصل الوارث يمنع أولاد الأم من الميراث، فالأب والجد وإن على لأب يمنع أن يرث ولد الأم أي الأخ لأم، كما أن الولد من بنت وذكر يمنع ميراث ولد الأم أي الأخ لأم أو الأخت لأم. فما صدر مني بأن قلت إن كانت أختا لأم فلها السدس هذا في غير محله، بل إنما ترث إن كانت أختا شقيقة أو أختا لأب، وإن كانت أختا لأم فهي لا ترث ويبقى المال للعاصب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول فيه: ما حكم زيارة القبور للرجال، وهل يجوز عند الزيارة أن يصلي الزائر 2 ركعتين أو أكثر فوق المقابر، أو يدعو الله متوسطا بالموتى أم لا؟ الجواب أن زيارة القبور التي لا يشد فيها رحل، أي لا يركب سيارة أو يتهيأ لركوب دابة وإنشاء سفر، محمودة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإنها تذكر الآخرة. والطريقة الشرعية السليمة في زيارة القبور أن يسلم الزائر عليهم، يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم بما أحب من المغفرة والعفو والإحسان وتكفير السيئات وتنوير القبور عليهم بكل ما يحب من الدعاء. ولا يطيل كثيرا. وأما الصلاة على القبر أو عنده في الزيارة فهي بدعة منكرة لا يعرفها السلف، لم تكن معروفة في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا حياة خلفائه الراشدين والصحابة المكرمين ولا في عهد التابعين ولا أتباعهم، وإنما طرأت على الناس عندما طرأ عليهم تعظيم القبور والافتتان بها والتعلق بالتمسح بها، فنشأ عندهم كثير من المخالفات، فلا يحل للمسلم أن يصلي عند المقبرة. ولذلك فإن المقبرة من الأمكنة المنهية عن الصلاة فيها بتاتا، لا من أجل الزيارة ولا في أداء فرض من الفرائض أو نافلة من النوافل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع عين ألف سين من الجمهورية العربية اليمنية تعز. سؤاله الأول يسأل عن حكم لعن الإنسان نفسه، فقد حصل أن لعن نفسه إن هو ارتكب عملا ما، ولكنه ما لبث أن عمل ذلك العمل وهو يجهل معنى كلمة لعن الله، وبعد أن حصل منه هذا أصبح خائفا مذعورا، وخصوصا بعد أن عرف أن معنى اللعن الطرد من رحمة الله، فما الحكم في هذا؟ الجواب: لا شك أن الإنسان مطلوب منه أن يدعو لنفسه بالمغفرة والرحمة والتقريب من لطف الله وإحسانه، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والإنابة والانكسار بين يديه وسؤاله الهداية، لا أن يلعن نفسه نعوذ بالله من ذلك. وهو كما قال: اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ومما لا شك فيه أن كل مطرود عن رحمة الله وكل مبعد عنها خائب خاسر في حياته وآخرته. وأما ما الحكم وقد فعل هذا، فإن حكم التوبة إلى الله جل وعلا والإحسان إلى نفسه بالإكثار من الطاعة والندم على تلك المعصية، وأن يحاسب نفسه كلما هم بكلام أو عمل خشية أن يتورط في جريمة كهذه يضر بها نفسه ومن تحت يده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا أو أولادنا لئلا نصادف ساعة إجابة من ربنا فيستجيب لهذا الدعاء فيحصل بسببه الخزي والعار والبلاء. فعليك يا أخي أن تتوب إلى الله وتكثر من الاستغفار والإنابة، والله عفو كريم. سؤاله الثاني يقول: أخذت يوما من إحدى المكتبات مجموعة من الكتب ولم أدفع الثمن لصاحب المكتبة نظرا لعدم وجود نقود عندي في ذلك الوقت وحاجتي إلى تلك الكتب، وبعد أن توفرت لدي النقود حاولت إعطاءه قيمة الكتب ولكني لم أستطع مواجهة صاحب المكتبة خجلا من عمل ذلك، فرأيت أن أتصدق بقيمتها على نيته هو لبعض الفقراء، فهل علي إثم إن فعلت ذلك؟ الذي عليك يا أخي أن تعود إلى صاحب المكتبة وأن تعطيه ثمن كتبه، وإن كنت خجلا ولا تستطيع مواجهته فبإمكانك أن تتحين الفرص وتتخذ أي وسيلة لتضع النقود على ماصته أو درجه، ولا يصح لك أن تتصدق بها عنه مع وجوده وعلمك به ومعرفتك في مكانه، ولا هناك إلا مجرد الحياة، لم تخف منكرا يحصل ولا ضربا ومضاربة. وما دمت تخشى هذا الشيء فإن من الشرف والكرم والإحسان أن يتخلص الإنسان من حقوق أخيه ويرد إليه ماله، ولا يمنعه من ذلك أنه يستحي لفعلته تلك، فهذا عذر لا يبرر ترك الوفاء. فعليك أن تبادر وتسلمه النقود أو تضعها في درجه لتتخلص من مسؤوليتها. أسأل الله أن يخلصنا جميعا من حقوقه وحقوق عباده، إنه جواد كريم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع إبراهيم حسن محمد من القصيم بريدة، يقول: أسأل عن تفسير الآية الكريمة التي تقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هل عمارة المسجد هنا المقصود بالطاعة أم بالبناء والتشييد؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب أن المقصود الأول بعمارة المساجد إنما هي عمارتها بالطاعة، ولا شك أن عمارة المساجد المادية بقصد التقرب إلى الله بذلك العمل نوع من الطاعة، وهي من أجل الطاعات وأفضلها، فقد قال أصدق البشر محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فمن عمر المساجد بناء يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة فهو من عمار المساجد الذين يثني الله عليهم ويدخلون في مدلول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكذلك عمارتها بالطاعة بالصلاة والتلاوة وتعليم العلم والإرشاد ونحو ذلك من الطاعات، كل ذلك من عمارة المسجد، لأن عمارة هذه المساجد بعد بنائها إنما هي طاعة رب العالمين وممارسة العبادات فيها. وهذه الآية نزلت عندما ادعى المشركون الافتخار بأنهم عمار البيت الحرام، قال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآخرة. فعمارة المسجد الحرام لما افتخر بها المشركون بين الله لهم أن الفضل إنما هو بالإيمان، ثم قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآخرة. فبناء المساجد كما قلت من أشرف عماراتها إذا بناها من يطلب بذلك ثواب الله والدار الآخرة، وبالله التوفيق. هذه رسالة من المستمع حماد أحمد عيسى من السودان الخرطوم. سؤاله الأول يقول: كنت أعمل في الخلاء بعيدا عن المدينة، وجاء شهر رمضان الماضي فصمت منه 3 أيام، وكان العمل شاقا والجو حارا فشق علي الاستمرار في الصيام، ولو تركت العمل وصمت فلا أحد يطعمني، فماذا علي الآن؟ هل أصوم الأيام فقط أم علي القضاء والكفارة، وما مقدارها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر ويطلع على مكنونات الضمائر، فإن كنت لا تستطيع اكتساب لقمة العيش إلا بذلك العمل، ولو تركته ما وجدت أكلا واضطررت إليه، ولا تستطيع الجمع بين الصيام والعمل للحر وكثرة وشدة الشغل وصعوبته، فهذا إنما يعلمه الله جل وعلا، وأنت أدرى بنفسك ومدى قدرتك. إن كان هذا هو الباعث لك والحامل على الفطر فليس عليك إلا القضاء، وإن كان هناك أمر آخر فكذلك ليس عليك إلا القضاء، ولكنك تكون آثما مرتكبا جرما عظيما. والشك هل يكفر الصيام أو لا يكفر عنك ذلك الإثم، وإنما سؤالك يدل على أنك والله الحمد ممن يخاف الله جل وعلا ويرجو ثوابه، فلا عليك إذن إن شاء الله إلا القضاء، بالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أرجو منكم شرح الآية والحديث، فمن الناس من يقول أن استوى بمعنى استولى، ويشرحون الحديث بطرق مختلفة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه منا، وأخبرنا أنه على العرش استوى، وهو خاطبنا بلغتنا العربية التي يفهم منها العربي معنى استوى. والعرش فوق السماوات، قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، تقصد أنه في جهة العلو، وهذا هو معنى كلامها الذي أقرها عليه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن يفسره بتفسير استولى فهو تفسير خاطئ مبتدع لم يقل به الصحابة، لم يقل به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا قال به صحابته الكرام الذين هم أعلم الناس بلغة العرب لأنهم أهلها ومتكلموها، فهم لا يحتاجون إلى دراسة نحو ولا فقه لغة ولا دراسة معاني الحروف ومبانيها، فهم ينطقون بلغة ركز فقهها في أذهانهم ورضعوا معانيها من لبان أمهاتهم، فلم يفهموا أن معنى استوى على العرش استولى، ولذلك يشير أحدهم بأصبعه إلى السماء إذا تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله. ويشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه في خطبة حجة الوداع لما بلغ الناس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأنها حرام عليهم كحرمتهم في يومهم ذاك، كحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في ذلك البلد، ثم لما قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، يشير إلى جهة العلو. فكل ذلك يؤكد ويدل على معنى استوى وأنه على العرش، لا ما يتكلم به المتكلمون ويكلفون به أنفسهم شططا من جر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتأويل خاطئ. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم حيث تكلم وحيث أمر رسوله، وليتكلم بالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.